قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما متى تجب، فإن متفق على أن دية الخطأ مؤجلة بأن قال فإن متفق على أن دية الخطأ مؤجلة في 3 سنين. نحن عرفنا أول بأنها تكون أخماسا، وأنه لا خلاف بين العلماء إلا في نوع منها، أهي بنات مخاض أو بنو لبون، مر بنا هذا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي. إذن الآن نريد أن نعرف هل هي حالة؟ الجواب لا، إذن هي مؤجلة. وإذا كانت مؤجلة فما مدة تأجيلها؟ هي 3 سنوات باتفاق. كيف توزع؟ توزع 3 في كل عام يدفع ثلث الدية. وقد عرفنا بأن الدية قد تكون إبلا وقد تكون بقرا وقد تكون غنما، وربما كانت ذهبا يعني دنانير، وربما كانت دراهم، ورأينا الاختلاف في ماذا؟ في الدراهم، في مقدارها، لأنها كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قدر، وأن عمر رضي الله عنه كان له رأي في ذلك، وعلل ذلك بارتفاع ثمن الإبل التي تعتبر عند بعض العلماء كما عرفنا أصلا في ذلك. قال: وأما دية العمد فحالة إلا أن يصطلح على التأجيل. دية العمد لا خلاف بين العلماء في أنها حالة تدفع حالا، وأيضا تكون من مال المعتدي القاتل. إذن هناك أمران في دية العمد. دية العمد تكون يعني تنفرد عن غيرها بأمرين: أن تكون حالة، وأن تكون أيضا على الشخص القاتل، بخلاف دية شبه العمد والخطأ. فدية شبه العمد فيها تغليظ، أما دية العمد فلا تغليظ فيها، لأن المخطئ هو مخطئ. وقد عرفنا أيها الإخوة الفرق بين الأنواع، لأن المتعمد إنما هو تعمد الفعل وتعمد القتل، فإنسان بينه وبين آخر عداوة فحمل سلاحا فقتله، هذا تعمد الفعل وتعمد القتل. لكن إنسانا ذهب ليؤدب آخر أو يمازحه أو نحو ذلك، ثم هو قصد الفعل لكنه لم يقصد قتله فحصل القتل، هذا نقول شبه عمد. أما الذي لا يقصد فعلا ولا قتلا أصلا، وإنما حصل ذلك قضاء وقدر، هذا نسميه مخطئا. وهذا المخطئ يحتاج إلى مساواة، يحتاج إلى تخفيف، يحتاج إلى تسلية. ولذلك نجد أن هذه الشريعة الإسلامية الغرة ضاعت ظرفه ووضعه، فقالت ينبغي أن تتجمع عصبته فيتحمل ذلك. وسيأتي الكلام في العصبة من هم العلماء، أيضا ليسوا متفقين تماما على العصبة، هل هم العصبة عصبة الميراث أو هم أهل الديوان؟ وإن قلنا عصبة الميراث فهل كل وارث من العصبة يدخل أو في ذلك خلاف؟ هذا سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما من هم العاقلة. ما معنى العاقلة؟ العاقلة من العقل وهو المنع، لأن هذه العاقلة هي منعت عن القاتل، كأنها منعت عنه القتل، بمعنى أنها دفعت الدية. وسموا عاقلة لأنهم يعقلون عن المقتول، أي يمنعون عنه. إذن معنى العقل هو المنع، وكذلك العقل نفسه الذي نعرفه يمنع الإنسان من الوقوع في الأخطاء، من ارتكاب المحارم، من ارتكاب المنهيات. ولذلك إذا سكر الإنسان هذا، وإذا هذا افترى ففقد عقله، فربما وقع في جناية أو أكثر، لأنه فقد هذه النعمة العظيمة التي منحه الله تعالى إياه وميزه بها عن سائر الحيوان. فإذا ضيع هذه النعمة انحط إلى درجة الحيوان، فكأن ذلك العقل الذي يمنعه من ماذا؟ من ارتكاب ما لا يجوز، زال ذلك العقل، فأصبح أيضا لا يوجد هناك سياج مانع يحول بينه وبين بعض الأمور، فيستغله الشيطان فيجره إلى المهالك والويلات. قال: وأما من هم العاقلة فإن جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قبل الأب. الذين هم العصبة نحن لما درسنا ماذا الفرائض، قلنا هناك عصبة وهناك أهل فرض، وعرفنا هناك ماذا ذو الأرحام، وهل ذو الأرحام يرثون؟ رأينا هناك أن كثيرا من العلماء لا يورثونه، ثم رأينا هناك نوعا من التعصيب بالولاء، وهو المعتق إذا أعتق إنسان آخر كانت هذه نعمة له، لأنه حرره من الرق ونقله من حالة كأن لم يكن موجودا فيها إلى أن أصبح إنسانا حرا يتمتع بكامل الحرية كغيره، ولذلك استحق على هذه النعمة وهذا الفضل الذي قدمه له أن يكون له مولى. فهل هو أيضا يدخل في العصبة؟ الجواب نعم. ثم سيأتي الخلاف أيضا، من هم العصبة أو من هم العاقلة أولا؟ هل هم العصبة أو هم أهل الديوان؟ أهل الديوان من الذي دون الدواوين؟ هو عمر رضي الله عنه، فلم يكن ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه. ثم أيضا عندما نعود إلى مذهب الجمهور بأن أهل العقل أو العاقلة هم العصبة، يختلفون أيضا، هل يدخل في ذلك الآباء والأبناء أو يخرجون؟ قال: فإن جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قبل الأب وهم العصبة. لأنهم إذا كانوا من قبل الأم يكونون العصبة، فمن هم العصبة؟ نحن إذا أطلقنا على ما درسناه في كتاب المواريث، الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، ثم أيضا نأتي إلى أو نقول هم الآباء وكذلك أبناؤهم، فأبناء الآباء هم الأخوة، وأبناهم أي أبناء الأخوة، وأبناء الجد هم الأعمام، وأبناؤهم أبناء العم، وهكذا، فهؤلاء هم العصبة. فهل يدخل في ذلك الأب وإن علا أو الابن وإن نزل؟ فيه خلاف في المذهبين الشافعي والحنبلي، نشير إليهما إن شاء الله. قال: وهم العصبة دون أهل الديوان. أهل الديوان من؟ يعني الذين يكتبون يدونون في الديوان، لأنه أثر عن عمر رضي الله عنه أنه جعل الدية في ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في العاقلة في أحاديث كثيرة، ومن مر بنا منها قصة المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة، وجاء في حديث الدية أو العاقلة هم عصبة الرجل، هم العصبة. نعم. قال: وهم العصبة دون أهل الديوان، وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم إذا عجزت عنه العصبة. يعني إذا عجزت العصبة أو لم توجد، حينئذ ينتقل إلى العصبة بالولاء التي أشرنا إليها، والتي سبق أيضا أن درسناها في كتاب الولاء وفي كتاب العتق. قال: وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم إذا عجزت عنه العصبة إلا داود، فإنه لم ير الموالي عصبة، وليس فيما يجب على واحد منهم حد عند مالك رحمه الله. الآن انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، ثم سيعود مرة أخرى لتحديد العصبة من هم. إذا قلنا العاقلة هم العصبة، قبل أن ندخل في تفصيل ذلك، هل هناك قدر محدد يلزم كل واحد من العصبة؟ مثلا الإخوة يلزم كل واحد كذا، الأعمام يلزم كل واحد كذا، أبناء الإخوة أبناء الأعمام إلى آخره، هل هناك قدر محدد من المال؟ هو دينار على كل واحد أو نصف دينار؟ وهل هناك فرق بين الغني وبين الفقير، بين متوسط الحال وبين ماذا من لا يجد؟ هل الفقير أيضا يدخل؟ معلوم بأن المرأة لا تدخل في ماذا؟ في العقل، وكذلك أيضا لا يدخل فيه على الرأي الصحيح، كذلك أيضا الفقير. فهناك أنواع من الناس لا يدخلون، يعني لا يحملون شيئا من العاقلة، إذن العاقلة يقوم بها نوع من العصبة، فمن هم؟ الكلام الآن هل هناك قدر محدد؟ الإمامان مالك وأحمد قال ليس في ذلك قدرا محددا، وإنما يرجع ذلك إلى تقدير الحاكم أي الذي يتولى ذلك، فهو الذي ينظر في المصلحة، فإن رأى أن يحدد قدرا معينا حدده، وإن رأى ألا يحدده ويترك ذلك إلى ما عند هؤلاء من الرغبة، لأنه يوجد من الناس من يدفع أكثر وهناك من يدفع أقل، فالنفوس تختلف في تعلقها بالمال وحبها له، فبعض الناس جبله الله سبحانه وتعالى على البذل وعلى العطاء وعلى السخاء حتى في الأمور غير المتعينة، فما بالك في الأمور المتعينة. ولذلك فرق الله سبحانه وتعالى بين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وبين الذين يمسكونها، وأثنى على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فبين بأنها كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 7 الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فدائما بعض النفوس عندها تطلع إلى الدرجات العلى، يعني دائما تبحث عما يكون فيه خير وسعادة لها في الآخرة، ولا يشغلها حقيقة ما يتعلق بأمور الدنيا. ولذلك جاء الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، ولا نريد حقيقة أن نخرج كثيرا عن الموضوع، فهذا سبق الكلام عنه في مناسبات كثيرة، لكن الإمامان مالك وأحمد قال يترك ذلك إلى أحوال العصبة، فكل يدفع ما تجود به نفسه، أو كذلك الإمام الحاكم هو الذي يقدر ذلك، يرى المصلحة، فإن وجد أن العصبة يتسابقون ويدفعون وأدوا ما عليهم، وإلا حينئذ يحتاج إلى أن يعود ويقرر شيئا. هذا هو رأي الإمامين. الإمام أحمد له رواية أخرى يرى فيها التقدير، نعم. وأما الإمام الشافعي فرأيه متحد في ذلك، وقبله أبو حنيفة يرى أنها مقدرة لكنه يقدرها علوا لا نزولا، فيقول أعلى ما يدفعه كل واحد هو 4 دراهم، هذه هي الزيادة ولا حد لأقلها. أما الإمام الشافعي فحد الأعلى والأدنى. قال وليس فيما يجب على واحد منهم حد عند مالك رحمه الله. قلنا وأحمد، نعم. وقال الشافعي على الغني دينار وعلى الفقير نصف دينار. هذا هو قول الإمام الشافعي، وأحمد له رواية يحدد فيها، وأبو حنيفة حدد الأكثر وترك أيضا الأقل فقال لا حد فيه. أما الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهي المذهب وهي أيضا قول الإمام مالك فهذه لا حد فيها. لماذا لم يقول بالحد؟ قال لأنه لم يرد في ذلك نص، وهذه أمور توقيفية، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حد في ذلك حدا، فتحديد ذلك كأنه جعله مشروعا، ولكن يترك ذلك إلى الحاكم فهو ينظر ما فيه المصلحة. قال وقال الشافعي على الغني دينار وعلى الفقير نصف دينار، وهي عند الشافعي رحمه الله مرتبة على القرابة بحسب قربهم. ومعه الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد يختلف معه في التفصيل، وهي مرتبة على القرابة، معنى هذا بأن الإخوة يسبقون ماذا؟ أبناء الإخوة، ويسبقون الأعمام، وهكذا تجد درجات كما أخذتم في المواريث. لكن هنا المؤلف ما أشار في قضية مهمة ولكنها تفهم من كلامه، وهي فعلا قال بها الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله ومعه أحمد في رواية يرى بأن الآباء والأبناء لا يدخلون في العاقلة. إذن من هم العاقلة؟ هم من أبناء الأب يعني الإخوة، وأبناء الجد يعني الأعمام، وأبناء هؤلاء وأبناء هؤلاء وإن نزلوا. إذن هم الإخوة وأبناؤهم والعمومة وأبناؤهم وإن نزلوا عند الإمام الشافعي. وهذا وهي رواية للإمام أحمد. الرواية الأخرى للإمام أحمد بأن العصبة هم من ماذا يدخل في ذلك؟ الآباء وإن علوا والأبناء وإن علوا والإخوة وأبناؤهم والأعمام إلى آخره. يعني العصبة الذين عرفناهم في ماذا؟ في كتاب المواريث، وهو قول الإمامين أبي حنيفة ومالك. قال: وهي عند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قربهم، فالأقرب من بني أبيه. انظروا، فالأقرب من بني أبيه، من هم بنو أبيه؟ إخوانه، أليس كذلك؟ يعني أبناء أبيه من هم؟ هم إخوانه. وأيضا أيها الإخوة ننتبه، لا يدخل في ذلك الإخوة الأم، ولذلك قال هنا من بني أبي. الإخوة للأم والزوج لا يدخلون في ذلك، لأنهم ليسوا من العصبة، وقد عرفنا ذلك في كتاب أو في باب المواريث بأن الإخوة للأم يرثون فرضا لا تعصيبا، وتعلمون تلك المسألة المشركة التي حصل فيها الكلام في زمن عمر، أفتى فيها فتوى ثم رجع، التي تعرف بالمسألة المشركة التي ورث فيها الإخوة لأم ومنع الإخوة لأب، وقصتهم مشهورة معروفة. إذن هنا لما قال هم بنو الأب، يعني بنو أبيه يعني إخوته، إذن الإمام الشافعي لا يرى الآباء والأبناء من العصب، وهي كما قلنا رواية للإمام أحمد، لكن المشهورة الأخرى التي هو فيها مع الحنفية والمالكية. قال: وهي عند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قربهم. أما عند أحمد فهي كالشافعي، مرتبة على حسب القرب، فعلى الرواية التي يتفق فيه مع الشافعي كما عند الشافعي، وعلى الرواية الأخرى يبدأ بالآباء فالأبناء وهكذا. نعم. قال: مرتبة على القرابة بحسب قربهم، فالأقرب من بني أبيه، ثم من بني جده، ثم من بني أبيه. بني أبيه هم إخوته، وبنو جدي هم الأعمام، ثم ماذا؟ بنوهم وبنو بنوهم إلى آخره. قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه: العاقلة هم أهل ديوانه. يعني هم يرى أهل ديوانه، لكنه يرى أيضا بأن العصبة في ترتيبهم مع الإمام مالك والرواية الأخرى الإمام. لكن عندما جاء الحنفية فقالوا: العاقلة من هي؟ قالوا: هم أهل الديوان. أنتم تعلمون عمر رضي الله عنه له أعمال جليلة، لما جاء فرأى أن يضع ديوانا وأن يكتب فيه الجند وأن تخصص لهم أرزاق، فقام بأعمال عظيمة جدا متنوعة. لكن ذاك الديوان لم يكن معروفا، وتعلمون بأن الفتوحات يعني تتسع في كل زمن، فبدأت الفتوحات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذاك الزمن كما تعلمون هو زمن تأسيس. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 عاما يغرس العقيدة ويثبت أصولها، يعني يغرسها في قلوب الناس حتى تشربها أولئك المؤمنون الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين لحق بهم من آمن، ثم كانت الأخوة الإسلامية فقيام الدولة، ثم بدأت الفتوحات الإسلامية والغزوات تمتد شيئا فشيئا، وكذلك في زمن أبي بكر وإن كانت فترته قصيرة، ثم جاء عمر رضي الله عنه فبدأت الفتوحات تتسع، وكثر الجند وكثر الداخلون في الإسلام، فوضع رضي الله عنه أعمالا منها الديوان الذي يعرف بديوان الجند. فهل هؤلاء هم الجمهور؟ يقولون: لا، العصبة هم الذين مر ذكرهم، لأن هؤلاء العصبة هم الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين كانوا في زمن وفي زمن أبي بكر، وهذا الذي وضع عمر رضي الله عنه إنما كان في زمن عمر رضي الله عنه. وإذا ما جاء أمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابي فقول الرسول لا شك يقدم في هذا، ثم إن الجمهور تأولوا قول عمر وقالوا إن عمر رضي الله عنه نعم فعل ذلك، لكن ما المانع أن يكون أولئك الذين في الديوان والذين ألزمهم عشيرة ذلك الذي كانت عليه الدية؟ فحينئذ يلتقي ما جاء عن عمر وما جاء عن رسول الله. وحاشى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، بل كل مؤمن لا يمكن أن يخالف أمرا جاء عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه: العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان. وعمدة أهل الحجاز أنه تعاقل الناس في زمان رسول أهل الله. أهل الحجاز الذين يعني مما هو مذهب الإمام مالك وأحمد، وإن كان أحمد في العراق لكن هذا هو رأيه. وعمدة أهل الحجاز أنه تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال أهل الحجاز؟ لأنه يتكلم عن مالك، ومالك في المدينة، ومالك إنما هي ماذا؟ في الحجاز. إذن قال ذلك لأنه يقابل الحجاز العراق تعلمون. فأبو حنيفة هناك كان في الكوفة، والإمام أحمد كان في بغداد دار السلام، وكذلك أيضا الإمام الشافعي كان في العراق ثم انتقل إلى مصر. إذن المذهب الذي أشار إليه مذهب أهل الحجاز هو مذهب مالك. قال: أنه تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن هناك ديوان، وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الدية على العاقلة في أحاديث عدة، وطبق ذلك في قصة المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أهل المرأة المقتولة يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رفعوا أمرهم إليه ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيضا أمر بالدية على العاقلة، والعاقلة هناك هم العصبة. نعم، وجاء في حديث العاقلة العصبة. نعم. قال رحمه الله: واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. الكوفيون هم أبو حنيفة وأئمته، ويسبقه في ذلك إبراهيم النخعي وعيل وخير هؤلاء وشيخه حماد بن أبي سليمان، وكذلك الحنفية. فهؤلاء يرون أنها في الديوان. وحديث جبير بن مطعم هذا حديث أخرجه مسلم وغيره. نعم، لكن العلماء أجابوا عن ذلك وقالوا هذا يمكن أن يجمع بينه وبين ما جاء في الأحاديث الأخرى. قال: واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم. لكن حديث جبير بن مطعم هذا الذي ذكره ليس نصا في هذه القضية، وإنما فيه في الحلف النصر التي كانت تكون في الجاهلية بين إنسان وآخر، ففهموا منه إقرار ذلك. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حلف في الإسلام. إذن الرسول نفى يعني لا حلف. كان هذا سبق أن تكلمنا عنه لما تكلمنا عن الموالاة عندما درسنا كتاب الولاء، وأنه كان في الجاهلية يأتي إنسان للآخر فيعقد نصرة وتحالفا بينه وبينه على أن يكون بينهم تناصر، وكذلك أيضا يكون فيه شيء من ماذا؟ من التوارث. فالرسول نفى وقال لا حلف في الإسلام. أنه قال لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا قوة. لكن الحلف الذي لا يزيده الإسلام إلا قوة هو الحلف الذي لا يتعارض مع الإسلام، أما الذي يتعارض مع أحكام الإسلام ويخرج عليها فهذا باطل. فتعلمون بأن هناك عقودا كثيرة، وهناك ولذلك نجد أن الإسلام لما جاء ما أفسد تلك الأنكحة التي كانت عقدت في الأصل عقودا غير صحيحة، لأن الله تعالى يقول: كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فتلك أمور قد مضت ونفت. لكن لما جاء الله سبحانه وتعالى متحدثا عن الربا: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فأنت رأس مالك تأخذه، لكن الزيادة أصبحت باطلة وملغاة. فالإسلام جاء فنظم ما كان من أمور. هناك أمور أقرها كما رأينا ومر بنا فيما يعرف بماذا؟ بالقراض أو المضاربة التي تعرف بشركة المضاربة، هذه كانت في الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم ضارب لمن؟ لخديجة التي أصبحت بعد ذلك زوجا له، وجاء الإسلام فأقرها. إذن هذا عقد كان في الجاهلية فأقره الإسلام. لماذا؟ لأنه لا يتنافى مع الإسلام. لكن هناك عقود كثيرة، هناك عبادات باطلة ألغاها الإسلام وفي مقدمة ذلك الشرك، وهناك أيضا أخلاق سيئة حاربها الإسلام، وهناك أخلاق جميلة من الوفاء، الشجاعة، الإقدام، الحفاظ على الجوار إلى غير ذلك، جاء الإسلام فنظمها وهذبها فأقر ما هو صحيح وأبطل ما كان فاسدا. قال: وبالجملة فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء. لكن أيها الإخوة، كما قلت لكم، وجه الجمع وهذا هو الأولى أن يقال: العقل كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعاقلة هم العصبة، وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه جعل ذلك في الديوان. فعندما تريد أن ترجح ترجح ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أردت أن تجمع فتقول: نعم، ما المانع أن يكون عمر رضي الله عنه ذلك الذين في الديوان هم عشيرته ففرض عليه. قال رحمه الله: وبالجملة فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء. قال المصنف يعني رحمه الله: يعني قاس ذلك على الحلف الذي كان يعرف والنصرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي، وهم السائبة إذا جروا خطأ. الآن هذا إنسان لا عصبة له، يعني لا يوجد له إخوة ولا أعمام ولا ابناء إخوة ولا أعمام، ولا أيضا يوجد له مولى. إذن ماذا يفعل هذا؟ إذن حينئذ هل يرجع إلى بيت المال الذي فيه حق لكل مسلم فيدفع له من بيت المال أو لا يدفع له؟ وإن قيل يدفع له من بيت المال، فهل له حق ثابت في المال، أو أن هذا البيت إنما فيه حق للصغار وحق للمجانين وحق أيضا للفقراء، فلما يعطى مثل هؤلاء يكون لهم تأثير على بيت المال؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، لكننا دائما ننظر إلى منهج وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلدينا أمران: الأمر الأول حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني في زمن عمر رضي الله عنه، وقد جاء فعل عمر موافقا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الأنصاري الذي قتل بخيبر ولم يعرف قاتله، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وداه من بيت المال، أي دفع ديته من بيت المال. إذن هذا نص. في زمن عمر رضي الله عنه رجل وقع في زحام فهلك فلم يعرف قاتله، فوداه عمر رضي الله عنه من بيت المال مستشيرا بذلك علي بن أبي طالب. إذن اتفق أيضا رأي عمر ورأي علي رضي الله عنهما فودي من بيت المال. إذن إذا كان هذا الإنسان لا شيء له، فماذا يعني ليس له عصبة، فهل يودى من بيت المال؟ من العلماء أيضا من قال: لا، هذا رأي الأكثر بأنه يودى من بيت المال. قال رحمه الله: واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي، وهم السائبة إذا جنوا خطأ، هل يكون عليه عقل أم لا؟ وإن كان فعل من يكون؟ فقال: من لم يجعل لهم موالي ليس على السائبة عقل، وكذلك من لم يجعل العقل على الموالي وهو داود وأصحابه. وقال: من جعل ولاءه لمن اعتقه عليه عقله. وقال: من جعل ولاءه للمسلمين عقله في بيت المال. يعني هذا الذي ليس له عاقلة، ليس له عصبة، لا يخلو إما أن يكون له موالي أو لا، فإن كان له موالي فعليه، لأن المولى هو عصبته، لأنه يرثه، فما دام يرثه فينبغي أيضا أن يتحمل من العقل. والأمر الآخر: إذا لم يكن له لا عصبة ولا موالي لا مولى، فماذا يفعل؟ هل يرجع إلى بيت المال؟ قلنا: هذا حصل، ورسول صلى الله عليه وسلم دفع دية الأنصار، وفعل عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل في زحام أيضا، وأشار عليه علي بذلك لما استشاره. من العلماء من يقول لا يأخذ من بيت المال، ولكن يسقط عنه ماذا إذا عجز وليس هناك عصبة. قالوا لأن بيت المال الحق فيه مشترك، فهو ليس خاصا بهذا النوع، لكن في حقوق لأناس عجزة لا يستطيع أن يحصل على شيء، وذكروا منهم المجنون، وكذلك أيضا الصغير، وكذلك الفقير الذي لا يستطيع أيضا أن يعمل. قال: ومن قال إن للسائبة أن يوالي من شاء جعل عقله لمن والاه. وكل هذه الأقاويل قد حكيت عن السلف رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والديات تختلف بحسب اختلاف المودى فيه. ولكن المؤلف كما ترون هنا ما عرض للمسألة، ولعله ما وقف على النصوص التي وردت في ذلك، وأنا وردتها لكم في قصة القتيل في خيبر، والغالب أنه قتل من قبل اليهود. قال: والديات تختلف بحسب اختلاف المودى فيه، والمؤثر في نقصان الدية هي الأنوثة والكفر والعبودية. إذن هناك دية، لكن هل الناس يتفاوتون فيها؟ هل يستوي المسلم مع الكافر؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وقد تكلمنا عن ذلك ومضى. إذن هناك كفر وإيمان، فهل يكون الكافر مساويا للإيمان في الدية؟ قلنا هناك عند الجمهور لا يقتل مسلم بكافر كما جاء في الحديث. أيضا الذكورة والأنوثة، جاء في حديث في كتاب عمرو بن حازم أن دية المرأة على النصف من دية ماذا الرجل. أيضا بالنسبة لماذا لغير المسلمين، هل هناك فرق بين كافر وكافر؟ هل الذمي له دية محددة والمجوس له دية، أو كلهم يدخلون في شيء واحد ويلحق ماذا المجوس بالذمي لحديث سنوبهم سنة أهل الكتاب؟ هذا كله اختلف فيه العلماء. قال: والمؤثر في نقصان الدية هي الأنوثة والكفر والعبودية. لأن الأنوثة أيها الإخوة وكذلك أيضا العبودية نقص، ولذلك ترون عندما تدرسون أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، أسباب التخفيف كثيرة، هناك المرض، هناك السفر، هناك الإكراه، هناك النسيان، ومن أسباب التخفيف ماذا؟ النقص، والنقص يكون في المرأة بسبب أنوثتها. رجل في أشياء كثيرة، وكذلك الحال بالنسبة للمملوك، لأنه ليس حر التصرف في ماذا؟ في نفسه، فهو كالسلعة. قال رحمه الله: أما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط. ولماذا اتفقوا؟ لوجود النص في ذلك، ودية المرأة على النصف من دية الرجل. وأما الأثر أنها كدية الرجل فهذا كأجاب عنه العلماء وجمعوا بينه بأنه مخصص بهذه الرواية. إذن هذا فيما يتعلق بالمرأة، هذا بالنسبة للدية، دية النفس. لكن بالنسبة للجروح هي تعادل الرجل إلى الثلث، يعني جراحاتها ما يؤخذ عليها يكون مساويا للرجل إلى الثلث، ثم بعد ذلك يختلف ماذا الأمر. قال: واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء على ما سيأتي القول فيه في ديات الجروح والأعضاء. قال رحمه الله: وأما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأ فإن للعلماء في ذلك إذا قتلوا. وأما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. وأيضا لو قتلوا عمدا أنتم تعلمون الرأي الصحيح بأن المسلم لا يقتل بالذم، وتعلمون من خالف في ذلك وهو أبو حنيفة ومر، ورأينا دليل الجمهور وأن لا يقتل مسلم بكافر. لكن هذه مسألة لم يعرض لها المؤلف، لو قتل الذمي قتلا عمدا هل تغلظ الدية؟ عند كثير من الفقهاء يقول نعم تغلظ الدية، لأن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك. فإذا قلنا دية الحر هي ماذا 1000 دينار، تكون دية ماذا الذمي 500 دينار، لأنه دية على النصف. فإذا غلظت أصبحت مضاعفة صارت كدية الحر، وهذا قالوا كان في زمن عثمان رضي الله عنه وعمل به، أي أن عثمان رضي الله عنه قضى بذلك. هذه مسألة لم يعرض لها المؤلف. إذن هناك فرق بين التعدي، فالتعدي ممنوع أيها الإخوة، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى نهى وحرم التعدي في كتابه العزيز، ونهى عن ذلك وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فيما يتعلق بدية الكافر الذمي اختلف فيها، لأنه جاء دية المعاهد على النصف من دية المسلم، وفي رواية أخرى عند أحمد أو في لفظ آخر أو في حديث آخر دية المعاهد على النصف من دية الحر، وهذا حديثنا الأخير حسنه العلماء واعتبروه حجة صالحة. وهناك من استدل بحديث دية اليهودي والمجوس كدية المسلم، فأيها نقدم؟ من هنا ترون أيها الإخوة بأن العلماء عندما يختلفون توجد عند هؤلاء أدلة وعند هؤلاء أدلة، لكن الأدلة قد تختلف من حيث الصحة ومن حيث الضعف، وربما تختلف في مدلولاتها وفي فهم العلماء لها، فهذا له فهم وهذا له فهم. قال: وأما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن ديتهم على النصف من دية المسلم، وهذا معروف مذهب الإمامين مالك وأحمد، نعم لعله ذكر، نعم، ذكرانهم على النصف من ذكران المسلمين، ونساؤهم على النصف من نساء ونساؤهم على النصف من نسائهم. وبه قال مالك، يعني الضمير من نسائهم من نساء المسلمين، نعم. وبه قال مالك وعمر بن عبد العزيز، قلنا وبه قال مالك وأحمد. وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين. والقول الثاني أن ديتهم ثلث دية المسلم، وهذا قول الإمام الشافعي، يعني الدية ليست من النصف وإنما هي الثلث. لكن ما الذي أوقع الخلاف بين الفريق الأول وهذا الفريق؟ هل هو السبب بأن ديته 4000 كما هو معلوم على التقرير الأخير، والتقرير الأخير ثلث الدية، لكن لا ننسى أذكركم أيها الإخوة بأنها كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كانت؟ 800 دينار، وكانت 8000 درهم، فحينئذ 4000 تكون نصفا إذا أخذنا بذلك مما كان عليه العهد في زمن رسول الله وأبي بكر. وبذلك رد الفريق الأول ذلك الأمر وقالوا 4000 باعتبار ماذا؟ ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء عمر ورأى بأن الإبل قد ارتفعت أسعارها وعلت أثمانها، حينئذ عدل في الدية فجعلها أكثر من ذلك. والقول الثاني أن ديتهم ثلث دية المسلم، وبه قال الشافعي وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان رضي الله عنهما، وقال به وعثمان من ناحية صرفية أقرأ، قال وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان رضي الله عنهما، ابن عفان لأنه أيضا ممنوع من الصرف، قال وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان، وقال به جماعة من التابعين. قال: والقول الثالث أن ديتهم مثل دية المسلمين، وبه قال أبو حنيفة والثوري وجماعة، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وقال به جماعة من التابعين. أما دليل الفريق الآخر وسيذكره المؤلف فهو دليل حسن، ودليل الفريق الثاني متعول بأنه مردود إلى ما كان في زمن رسول الله، والدليل الثالث أخرجه البيهقي وهو ضعيف، وبهذا يكون القول الأول هو أرجح الأقوال الثلاثة. قال: فعمدة الفريق الأول ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دية الكافر على النصف من دية المسلم، وجاء في لفظ آخر أو في حديث آخر دية المعاهد على النصف من دية المسلم، وفي لفظ ثالث دية المعاهد على النصف من دية الحر، وهذه الأخيرة رواها الإمام أحمد وكذلك النسائي وغيرهما، والترمذي وهو حديث حسن. وعمدة الحنفية عموم قول الله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. لكن الآية مطلقة وجاء هذا الحديث فحددها. وأيضا نحن ننظر بأن المسلم لا يساوي بأن الكافر لا يساوي المسلم، يعني دائما المسلم له مكان أعلى. نعم. قال ومن السنة ما رواه معمر عن الزهري قال دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. قال وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفها. يعني كانت دية كاملة في هذه الرواية، لكن هذا الحديث قلت لكم ضعيف، ولا يمكن أن يعني أن نأخذ بحديث ضعيف ما هو وجود حديث صحيح، فالحديث الضعيف لا يعمل به. هذه ناحية. في هذا الحديث أنها كانت دية كاملة، فلما جاء معاوية رضي الله عنه يعني في زمنه بعد أن أصبح خليفة جعل نصفها في بيت المال وماذا ونصفها له، معنى هذا أنه فعل ذلك يعني جعلها دية كاملة. فلما جاء عثمان رضي الله جاء عمر بن عبد العزيز جعلها نصفا ولم يترك في بيت المال شيئا. نعم. قال ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية وألغى الذي جعله معاوية في بيت المال. يعني معاوية جعلها دية كاملة كدية المسلم، لكنه يعطي ماذا أولياء القتيل الذمي نصفها ويترك النصف الآخر في بيت المال. جاء عمر فرد ذلك إلى الأصل، وأنتم تعلمون تلكم الجهود العظيمة والأعمال التي قام بها عمر بن عبد العزيز بصرف هذه المسألة، فيها خلاف بين العلماء معروفة ليست هذه داخلة فيها، لكنه رضي الله عنه رد المظالم والحقوق إلى أصحابها، وكان من أتقى الناس، وسيرته نيرة معروفة يعني مدونة في كتب معروفة. قال الزهري رحمه الله فلم يقضي لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز. يعني ما تمكن أو لم يحصل له أو أن يحكم بأن يذكر عمر بذلك، إذن لأن الزهري ممن يرى ذلك، يعني من التابعين الذين يرون أنها كدية المسلم، ولذلك قال والزهري أيضا من التابعين وهو من أخص ماذا الناس علاقة بعمر بن عبد العزيز، وهو الذي طلب منه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أوائل العلماء الذين بدأوا بذلك. وتعلمون بأن تدوين السنة محل خلاف، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وعنه في حديث آخر قال اكتبوا لأبي شاه، ومن هنا وقع الخلاف. والعلة معروفة بينها العلماء، حتى إن عمر رضي الله عنه أراد أن يكتب حديث رسول الله في زمنه ثم توقف في ذلك، استخار وتوقف. السبب ما هو المانع؟ حتى لا يلتبس غير القرآن بالقرآن، فلما دون القرآن في المصاحف وانتشر ووزع في زمن عثمان رضي الله عنه ارتفع المحظور وزال ماذا السبب، حينئذ أصبحت كتابة السنة الحاجة تدعو إليها، لأنها ماذا هي الشطر الثاني من هذه الشريعة الإسلامية. والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهذه السنة إنما هي وحي، ونقصد ما صح منها، لكنها تختلف عن القرآن، لأن القرآن نحن متعبدون بتلاوته، بخلاف السنة فنحن ملزمون بأن نعمل بها بما صح منها، لأنها سنة رسول الله. والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولا شك بأن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إليه عليه الصلاة والسلام في وقت حياته، فلما توفي رضي صلى الله عليه وسلم كان الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة التي دونت في كتب مسطورة هيأ الله لها نخبة من العلماء الأعلام والجهابذة الكبار فذبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا صحيحها من سقيمها وردوا ما فعله أولئك الزنادقة والوضاعون وغيرهم حتى محصوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل إلى غير ذلك، فأصبحت بحمد الله مكتوبة نتناولها من أيسر الطرق وأسهلها. وها هي أيضا كثير منها موجود في كتب الفقه وكذلك في كتب العقيدة وفي كتب التفسير، فترى أن هذه السنة يعني لا تقرأ بابا من أبواب الفقه بل فصلا من الفصول إلا وتجد شيئا من هذه السنة موجودة فيه. قال: فلم يقض لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة. قال: وأما إذا قتل العبد خطأ أو عمدا على من لا يرى القصاص فيه. هذه مسألة أيضا ذات أهمية ولها ارتباط بمسائل سابقة. إذا قتل العبد يعني إذا قتله غيره سواء كان ذلك القتل عمدا أو خطأ، مر بنا ما يتعلق بالعبد فيما يتعلق بالنفوس وفيما يتعلق بما دون النفس، وقد رأينا أن أقوال العلماء ثلاثة في ذلك. فهناك من يرى بأنه لو قتل حر عبدا فلا قصاص في ذلك، وهذا هو رأي جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد، ويستدلون بحديث وأن لا يقتل حر بمسلم. وهناك من يرى بأن الحر يقتل بالعبد شريطة ألا يكون القاتل هو سيده، وهو مذهب أبي حنيفة، ويستدل أيضا بحديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. وهناك قول ثالث اختاره بعض التابعين كالإمام النخعي بأنه يقتل مطلقا أي الحر سواء كان القاتل أجنبيا أو كان سيده، ويستدل بعموم الحديث الأخير الذي ذكرناه. فيما يتعلق أيضا في الاعتداء على العبد فيما دون النفس، الجمهور رأيهم متحد في ذلك بأنه لا يقتص من الحر من أجله، وقد مر الكلام في هذه المسألة. ولذلك قوله سواء كان عمدا أو خطأ أو عند من لم يرى العمد ليستثني قول أبي حنيفة في هذه المسألة، فلننتبه لهذا. قال: وأما إذا قتل العبد خطأ أو عمدا على من لا يرى القصاص فيه. لأنه إذا رأى القصاص فيه عند من يراه فلا تكون هناك دية إلا أن يعدل عنه. نعم. فقال قوم: عليه قيمته بالغة ما بلغت. هذا هو أشهر الأقوال في المسألة. هؤلاء يقولون إذا اعتدي على العبد فقتل فإن على قاتله قيمته بالغة ما بلغت، سواء ساوت دية الحر أو زادت عليها أو نقصت، فإن القيمة التي تنتهي إليه هي التي تدفع. قالوا: لأن هذا بمثابة سلعة، بل هو سلعة من السلع، والمتلفات إنما تقوم وتؤخذ قيمتها، وهذا قد أتلف بأن أزهقت روحه فتؤخذ قيمته بالغة ما بلغت، وهذا هو قول الأئمة الذين سيذكرهم مالك وأحمد. نعم. فقال قوم: عليه قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر. وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد. إذن هؤلاء الجمهور قالوا تؤخذ قيمته بالغة ما بلغت. لماذا؟ لأنه هو يقوم، أي ذو قيمة، يباع ويشترى، فالحد في ذلك والعبرة إنما هي بالقيمة. قال: وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. المسيب لأنه نقد أن يقال المسيب. نعم. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يتجاوز بقيمة العبد الدية. وقال أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن: لا يتجاوز به قيمة دية الحر، لأنه هو ناقص على الحر فلا ينبغي أن تتجاوز القيمة. قال: وقال الطائفة من فقهاء الكوفة فيه الدية، ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيئا. إذن الأقوال ثلاثة: القول الأول وهو أشهر الأقوال وأكثرها، وهو الذي بني على الأصل بأنه سلعة من السلع تقوم بأن ديته هي قيمته بالغة مهما بلغت، حتى ولو جاءت ضعف دية الحر. وهناك من قال ديته إنما الذي قيمته شريطة ألا تتجاوز دية الحر، وهناك من قال بشرط ألا تصل إلى دية الحر لأنه ناقص فلا ينبغي أن يعادل بالحر. ولذلك عندما درسنا فيما مضى أو مررنا على ما يتعلق بأسباب ماذا التخفيف في الشريعة الإسلامية، رأينا أن من بينها النقص، فالعبد يخفف عنه لوجود النقص، فهو ليس مالكا لنفسه وإنما هو مملوك لغيره، ولذلك خفف عنه في الحدود، وكذلك فيما يتعلق بالطلاق، وأيضا فيما يتعلق بالصلاة، وكذلك فيما يتعلق بالحج وغيرها، فإن هذه أمور مرتبطة بسيده. ولا أقصد بالصلاة بمعنى أنه لا يصلي، لا أقصد بذلك تأخره عن صلاة الجماعة مثلا أو الجمعة إذا كان ذلك لمصلحة سيده، أما الصلاة فهي تجب على كل مؤمن. وقال الطائفة من فقهاء الكوفة فيه الدية، ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيئا. وعمدة الحنفية أن الرق حال نقص، فوجب ألا تزيد قيمته على دية الحر. وعمدة من أوجب فيه الدية ولكن ناقصة عن دية الحر أنه مكلف ناقص، فوجب أن يكون الحكم ناقص عن الحر. قال: لكن واحدا بالنوع، يعني هما واحد بالنوع، ولكن يعني الحر والعبد هما واحد، فهذا إنسان وهذا إنسان، هذا إنسان ناطق وهذا إنسان ناطق، هذا له عقل وله عقل، ولكن وجود الفارق بينهما هو أن هذا حر لا ليس متعبدا، يعني عبوديته لله وحده، وذاك إنما هو مملوك قام عليه الرق، والرق ليس بمثابة العبودية لله سبحانه وتعالى، فتلك عبودية ذل وانقياد وطاعة وخضوع وعبادة لله، أما هذه فهي عبودية طاعة واستسلام لسيده. قال: لكن واحدا بالنوع أصله الحد في الزنا والقذف والخمر والطلاق، ولكنه واحدا بالنوع، يعني هما واحد بالنوع، فيجمعهما اسم إنسان آدمي. نعم. ولو قيل فيه إنها تكون على النصف من دية الحر لكان قولا له وجه، أعني في دية الخطأ، لكنه لا أصل له فلا يقال به. ولذلك أيها الإخوة، ليس الدين بماذا بالرأي، ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، فأنت تسير على خفك على حذائك، وإذا جئت تمسح أعلاه، والذي يتعرض للأرض وربما للأوصاخ وغيرها هو أسفله. إذن هذه عبادات توقيفية لا ينبغي أن يقال فيها إلا أن نعرف الحكمة من ذلك والسر، وما لا نعرفه فنفوض أمره إلى الله تعالى، فنحن متعبدون بهذه الأمور. لكن عندما ننظر حقيقة إلى الواقع نجد بأن العبد سلعة من السلع، وأنه يباع ويشترى، وأن قيمته ترتفع وتنخفض أحيانا، وأنها تختلف باختلاف العبيد، فهناك الشاب وهناك المتوسط وهناك الكبير، وهناك من عنده صنع وهناك من لا صنعة له، وهناك من هو نشط قوي وهناك من هو دون ذلك، فهم يختلفون. ولذلك المعتبر في ذلك إنما هي القيمة التي ترد إليه. قال لكن قال ولو قيل فيه إنها تكون على النصف من دية الحر لكان قولا له وجه، أعني في دية الخطأ، لكن لم يقل به أحد. قال رحمه الله تعالى: ونحن أيها الإخوة لا نريد أن نعلق كثيرا، سبق أن تكلمنا عن أمر الرق وعناية الإسلام بذلك، وأنه لم يكن القصد منه هو الإذلال، وإنما هذا إنسان أخذ كافرا ثم دخل في الإسلام، ولذلك شجع الإسلام على الرق، فتحرير رقبة مؤمنة، فك رقبة. ورأينا أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض المسلمين على اعتاق الرقاب وبين فضلها، وأن الإنسان يحصل على أجرين في ذلك. أحاديث كثيرة مرت بنا وتكلمنا عن هذا الأمر. قال: وعمدة مالك رحمه الله أنه مال قد أتلك، أنه مال قد أتلف فوجب فيه القيمة. يعني لو أن إنسانا تعدى على آخر فأتلف سيارته أو أتلف دابته أو أحرق له ماذا بضاعة من البضائع، تقوم هذه البضاعة ويرجع إلى أصلها، إذن هو كذلك. قال: وعمدة مالك أنه مال قد أتلف فوجب فيه القيمة، أصله سائر الأموال. قال رحمه الله: على سائر الأموال، أصله يعني الأصل الذي ألحق به العبد هو سائر الأموال، فكما أن سائر الأموال إذا أتلف شيء منها فإنها تقوم وتدفع قيمتها، ولما كان العبد مالا من الأموال ألحق بتلك الأموال، أصله تلك الأموال. قال رحمه الله تعالى: واختلف في الواجب في العبد على من يجب. واختلف في الواجب بالعبد، هذه كلمة مجملة يوضحها الإضافة، والمقصود بذلك الواجب على قاتل العبد. لو أن إنسانا قتل عبدا فما هو الواجب عليه؟ وليس المراد الواجب على العبد، يعني نحن تكلمنا عن قتل العبد وأنه كيف يقوم، هل تؤخذ قيمته بالغة ما بلغ أو أنها تقيد بأمر من الأمور كما رأيتم. الآن إذا قتل إنسان عبدا فما الواجب في ذلك؟ يعني ما الواجب على القاتل لا على العبد؟ لا شك بأنه يجب عليه شيء، لكن عرفتم فيما مضى بأن هناك شيئا يجب على العاقلة وشيئا وأحيانا يجب على من على القاتل، فعرفنا بأن من يقتل عمدا يغلظ عليه في الأمر، وأن الدية تكون عندما يتنازل أولياء الدم إلى الدية، تكون الدية حاضرة يعني حالة غير مؤجلة، هذا واحد يعني لا تكون مؤجلة. والأمر الآخر أيضا بأن هذه الدية إنما تختلف عن غيرها لأنها لا تكون على العاقلة، وإنما تكون على المعتدي القاتل، لأن العاقلة الأصل في إيجاب الدية عليها بالنسبة للخطأ وشبه الخطأ، على خلاف لأن القصد إنما هو التيسير التخفيف المواساة لذلك الذي حصل منه خطأ، قتل خطأ فيخفف عنه حتى لا تجتمع عليه الأمور. قال: واختلف في الواجب في العبد على من يجب، فقال أبو حنيفة: هو على عاقلة القاتل، وهو الأشهر عن الشافعي. وقال مالك: هو على القاتل نفسه. وقال مالك وأحمد، وهي الرواية الأخرى عن الإمام الشافعي، هو على القاتل، لأن هذا اعتدى عليه وقتله، فيكون في ماله كالحال بالنسبة للقاتل عمدا، إذن هنا يكون في ماله حتى لا يستخف بأنفس وروح العبيد، لأنهم آدميون لهم الحرمة التي لغيرهم. قال: وعمدة مالك تشبيهه العبد بالعروض، يعني عروض التجارة، يعني تشبيهه بعروض التجارة. وعمدة الشافعي قياسه على الحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكما أن الحر ديته غير العمد، إنما تكون على العاقلة، وقد تكلمنا في درس ليلة البارحة عن العاقلة، وأنهم هم عصبة الإنسان، أي الذين يعصبون وهم الذين يرثون تعصيبا. ورأينا بأن العلماء اختلفوا في بعضها هل يدخل في ذلك الآباء والأبناء، أخرجهم الشافعي ووافقه أحمد في رواية وأدخلهم جمهور العلماء ومعهم أحمد في الرواية الأخرى، هذا تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة. هؤلاء العصبة هم الذين يقومون، وهل هناك قدر محدد؟ الشافعي حد في ذلك حد، والجمهور لم يحد في ذلك حد، وإنما تركوا ذلك لرأي الحاكم يجتهد فيه.